نعم. إذا كانت البيع فيها الزكاة مثل الأراضي، المساهمة في الأراضي فيها الزكاة حسب القيمة، مثل الأراضي للتجارة للبيع. أما الأسهم التي للاستثمار فهذا يزكي الأموال التي تجي عندها، الأرباح التي تجي إذا حال حول عنده يزكيها، أو حول على الربح عند الشركة قد حسب قد يعني أحصوه وفصلوه وحال عليه الحول يزكى. أما الأصول فلا زكاة فيها إذا كانت للاستثمار، مثل الأصول في الكهرباء أو في غيرها من الأشياء التي تستثمر، هي من البيع ليست البيع. نعم.